بما يتيسر من سورتي سبأ وفاطر بدءا من الآية 46 من سورة سبأ، يتلوها علينا القارئ الشريف السيد متولي عبد العالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن جاعل الملائكة تغرنكم الحياة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا بعد موت وذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ومن كل تأكلون لحما طريا